كيف؟ حكم جحد الرضاع صلى الله عليه وسلم. حكم ايش؟ جحد الرضاع. جحده يعني جحد المرضعة. الإحرام. ما يجوز الإحرام مثله. ما يجوز تجحد أفضل من ترتب الأحكام الشرعية. ما يجوز. تنصح الضاعة وتبين لها هذا لا يجوز وأن الواجب عليها بيان الحقيقة. يعني من في وقت المجاعة وقت حاجة الطفل لا هو. أما بعد الفطام ما عندها محل. ولو كان من باب التغذية. بعد الفطام ما عندها شيء. لا رضاعة إلا في الحضيض. إن شاء الله نعم. استرضاع الكافر. إذا دعت الحاجة لا بأس. أو إذا دعت الحاجة إلى تكون أمه من رضاعة. كذلك. يعني هو الذي حولين يحضر به. انتفاع الطفل. أما إذا صار يأكل وانت هاس الحولان صار مستغني عن الله. لابد خمس رضاعات. خمس. يعني الرسول جاهل. سبحان الله. لا حول ولا قوة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالرضاعة. حديث عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات حرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن. المعنى أنه صوفي وهي بعض الناس يقرأها لم ينسخ لفظها والنسخ ما نزل من القرآن أفضل وبقي الحكم لأن القرآن محكم وليس فيه ذكر الرضاعات فدل ذلك على أنه نسخ اللفظ وبقي الحكم. ولهذا في رواية الترمذي فتوفي النبي والأمر على ذلك يعني وتوفي النبي والأمر على أنه لا يحصل التحريم إلا بخمس معلومات. هذا هو الصحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن زهير أرضع سائر خمس رضاعات تحرم عليه. فالصواب أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان خمسا في الحولين. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. قال بعض أهل العلم تكفي الثلاث وبعضهم قال تكفي الرضاع الواحد والصواب في الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم من الرضاع ولا رضاعته ولا ما الصواب المستطاع. ولهذا الحديث حديث عائشة أنها استقر الأمر على الأمر على أن تحريمكم بخمس رضاعات بخمس رضاعات معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس أن ربي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها لا تحرم إنها لا تؤخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا من يؤكد ما تقدم أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. وحديث أم سلمة لا رضاع لما فتق الماء كان قبل الفطام هل لا رضاع إلا في الحولين. كل هذا يدل على أنه لا بد من خمس رضاعات ولا بد أن يكون قبل الفطام في الحولين. أما بعدهما فلا يعتبر كما تقدم في هذه الآية أن الرضاعة من المجاعة وقت الحاجة إلى الرضاعة. والخلاصة أن الرضاع إنما يحصل به التحريم بشرطين أحدهما أن يكون في الحولين قبل البطال، والثاني يكون الرضاع خمس مرات معلومات يسلو اللبن في كل رقة إلى الجو. وفق الله من مئة فقير. نعم هذه مسلمة كذلك. نعم كذلك. نعم نفس الوقت المن الحولين في نفس الوقت يعني حولين سنتين 24 شهر. نعم المجلس الواحد ولا المصحف الوضع يعني يكون يمتص اللبن حتى يصل الجو ثم يمسك. هذا الوضع. كيف الجمع بين قول الاتصال و30 شهرا و30 شهرا مدة الحمل 6 والوضع شهرين 24 شهر مثل ما قال عبد الله 6 أشهر هي الحمل هذا أقل مدة الحمل وبعدها فصاله في عامين 24 شهر وحمله 6 أشهر وفصاله في عامين 24 شهر وأقل الحمل 6 أشهر لهذا التلف في أول السابع ويعيش. صلى الله عليه وسلم رجل لي مع زوجته 20 سنة ولي كذلك أخت لي من الرضاع ليس لها إلا الله عز وجل ثم أنا مات زوجها ومن ذري بها غارت زوجتي وقال قدرني أو اترك هذه وأخرجت عليهم السلاح وكذا قال أنا بخيرة من أنا أيهما أفعل أترك زوجتي بالطلاق أم أترك أختي من الرضاع وما يلزم أن يفرط عليهم الرضاع من المحرم لكن يشكل لها البيت ويفرط عليها جهل ولا يصل زوجتي لكي يحب لا يجب نفسه شدة الجيرة لا أريد هذه خلي يعني إنزين إيه لها قارب عندها قارب ممكن يساعدها ولا شيء يسكن لها بيت يسكن لها بيت يسكن لها بيت أو شقة أو يكتب عليها شيء يسكن لها من يبعنهم البيت الحمد لله أمر صحيح يكتب عليها يكتب عليها لا بيت السلام عليكم إذا أراد عليها أمر هذا غلط هذا صار كذا هذا غلط من عبد الله. نعم لا قلنا ضعيف وجه خسر وجه خسر هنا ضعيف وصواب هذا خاص بسالم او منسوخ الصواب قول عائشه ضعيف وجه خسر تقييم ضعيف والصواب انه لا رضاع له الحمد. نعم تكون الرضعه مشبعه تكون خمس رضعات مو هو شطنها مشبعه هذا من كيسه ما عليه ذلك اذا حصل رضاعه يحصل به التغذي الحمد لله وصل الى بطنه وتغذى به الحمد لله مرفوع. نعم المرفوع والمرفوع في المرفوع ما لا مجال الرأي لا مجال الرأي فيها التبرع بالدم صلى الله هل يثبت به شيء من المحرم عند الضرورة عند الله لا ما يثبت شيء والله هو اللي عندي الله عليه الصلاة والسلام صاحب أما كون يتبرع بالدم ما لا يثبت لا لعب الضرورة تبرع بالدم ما يترتب أي شيء. امرأة تأكدت أنها في بيتها تأكدت من مغيب الشغل وصلت ثم بعد صلت بخمس دقائق سمعت أذان العشاء. إذا كانت تأكد ما يعظم بعض الناس صيبوا من الأمر. نعم. إذا كانت تأكد من غاب الصلاة تكفيها. نعم. ولو ما سمعت ما تحتاط بالأذان. لا بد. نعم. متزوج قريب من المرضى لا يعلم بما أولاد. يلحقونه ويلحقون يجلسونها. نعم نعم لا ما يجب السؤال في الأرحام لكن من باب المعروف من باب مكارم الأخلاق الإحسان إلى الرضيع لكن مهم واجب مهم سنية صلاة الرحم واجبة صلاة الرضاعة واجبة هذا خاص من الرحم من أقارب يعني ما يتم لا لو ما أعطاه شيء ما يتم ما يتم لكن من مكان الأخلاق لا إحسان إليها وإكرامها يرى في بعض السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات المرأة زغل أخذ لها من الرضاعة بسط لها ثوبها وحياها ورحبها عليه الصلاة والسلام. الإبن من الرضاعة تحل الرجل إن شاء الله عليه زوجة الإبن من الرضاعة هل تحل له؟ يجب محرم يوجد الإبن من الرضاعة محرم أو محرم محرم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشب العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتهما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ فقارقها عقبة. فنكح الزوج غيره، أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزيادة صحبة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا ابن مسعود أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نضاع إلا ما أنشد الأرض وأنبت اللحم، يعني ما أكثر في لحم الطفل ولحمه وعظمه. والغالب أن خمس رضعات وإن كان في مجلس واحد يحصل لها التأثير في لحمه وعظمه لو صح الحديث، لكن الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لأن في إسناده شخص غير مجهول، لأن في إسناده شخص غير مجهولين، وفي إسناده آخر زيادة شخص آخر مجهول. المقصود الحديث ضعيف، لكن لو صح لكان معناه أن الرضاع لابد من خمس رضعات، لأن هي التي يحصل بها التأثير في اللحم والعظم، سواء كانت في مجلس أو في مجالس، يعني الطفل يتغذى بها. والحديث الثالث والحديث الثاني حديث عقبة بن حارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي هاب، فجاءت امرأة فقال قد أرضعتهن، فرفع عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها كيف وقد قيل؟ فألقاها عقبة. المقصود أن شاة المرأة تقبل في الرضاع إذا كانت ثقة، ويحمل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم عرفها وأنها ثقة، فلهذا قال دعها. واحتج به العلماء على أن المرأة تقبل في مثل هذا في الرضاع، لأن هذا في الغالب لا يعلم من جهة الرضاع، المرأة الثقة تقبل، وكلما زاد الشاهدات كان أثبت في الرضاع، وإذا شهد به الرجل الثقة كذلك، لأن هذا مما قد يخفى من الحريم من النساء، إذا شهد امرأة ثقة أو رجل ثقة أو امرأتان أو أكثر ثبت، بشرط أن يكون خمس رضعات أو أكثر في الحولين، كل رضعة مستقلة يمص اللبن حتى يصل جوه، ولهذا فارقها عقبة ونكحت غيره. وحديث زياد السهمي أنها رسول أن تستوضع الحمقى، الحمقى ضعيفة العقل، لأنها قد تضر الولد، قد تريد أن تنفعه تضره، فينبغي اختيار المرأة الصالحة الجيدة العاقلة في الاسترضاع. والحديث وإن كان مرسل لكن معناه صحيح، ينبغي لأهل الطفل أن يختاروا له المرأة الجيدة الصالحة الفاهمة، أم الحمقى ما تحسن ضعيفة العقل، هذا ما ينبغي أن يسترضع لأنها قد تضره، قد تخذ بها شر عظيم، فينبغي أن لا تسترضع الحمقى وهي التي عقلها ضعيف ما تحسن التصرف، والأحمق هو ضعيف العقل ضعيف التصرف. وفق الله الجميع إذا كان هذه لها إذا دعت حاجة هذا إذا كان من الحمقى إذا ترضى من الزوج فلا بأس، إذا ترضى على هذا فلا بأس، الله شرب استرضى إن أراد في ساعة أن ترضى منهم وتشرب ترضى فلا بأس، أما أن تستغلونه لا يرضى لا نبذ بترضيهن. نعم هذا الصواب، لا ما ترضاه وعلم النساء الداخلية ما شاء الله. الحمقى إذا أرادت أن تحسن الطفل تمنع؟ نعم الحمقى إذا أرادت أن تحسن الطفل تمنع من الرضاعة؟ لا تولى يعني أمه؟ لا إحسان من باب الإحسان سأرضعه؟ نعم أرضع ما يحلف لا تصير قيمته، لا تجعل المرأة لا تولى أمه المرة والمرة فيه وعندها من لا أحد ما يحلف، إن كنت تولاه وتتصرف فيه تنومه وتشيله وتحطه قد تضر، نعم إذا كانت أمه ينظر ولي يعني زوجها إيش تصرف، كان يرى أنها ما فيها خطر ولا يحط معها من لاحظ ولا يستغل له لكن عليه خطر منها. الحمقى يختلف، أبو الحمقى يختلف هم على حد سواء، إذا كان ما في خطر الولد لا بأس. بسبب الذنوب والمعاصي أم هي آيتان فوق؟ أي خوف الله لها سبب، هما آيتان خوف الله بهما عباده ولها أسباب من أكثر المعاصي من أسباب،

بالنفقة هذا بطاقة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله بره قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب بالأقرب. أخرج مسلم الصحيح هذا يبين المعنى أن الوالدين يبدأ بهما ثم الأقرب وأولاده أقرب الناس بعد والديه ثم أشرفه ثم أعمامه وأخواله وهكذا حسب الطاقة فاتقوا الله ما استطعتم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم ابن المملوك طعامه وكسوته ولا يكلف بالعمل إلا ما يطيق. هذا هو الواجب يقال نفقة مثله كسوة مثله ولا يكلف بالعمل إلا ما يطيق. لكن إذا جعله سيده يأكل معه ويلبس مثل لباسه كان هذا أفضل كما في حديث الذر. إنه سمعني يقول لا كان يحدهم مملوك فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلب فإن كلفه وليعينه. هذا أفضل إذا لما ألبسه من لباسه وأطعمه من طعامه يكون أكمل. وإلا فله مثل طعام مثله وله مثل كسوة مثله من المماليك. وعليه ألا يكلف إلا ما يطيق لا يظلمه ليس له ظلم إنما يكلف من الأعمال ما يطيق. هذا هو الواجب على السادة أن يرحموا المماليك وأن يكلفوهم ما يطيقون فقط ويعطوهم كسوة أمثالهم ونفقة أمثالهم وإن جعلهم معه في أكلهم وشربهم وكل شيء ساواهم بهم هذا من الكمال. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم حديث معين من حيث القشيري لما سأل رسول الله ما حق زوجته عليه قال فاطعمه إذا طعمت وتكسوه. تمام الحديث ولا تضر الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت هذا حقها يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته ولا يقبحها يقول قبحك الله ولا يضرب وجهها ولا يهجر إلا في البيت. هجرها يكون في البيت يكون لك راس آخر أو يعطيها ظهره لا يخلي البيت يروح عنه لأن خلطها لوحدها خطر أن يفضي إلى شر. لكن إذا زعل عليها يهجرها في البيت لأن الله يقول سبحانه ولا تتخافون نشوزهن فهي يغيظهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. هجرها المضجع يكون لها راس آخر أو يعطيها ظهره حتى يتم الصف بينهما. وفق الله منه. نعم. ترتيب النفقة الوالدين ثم الزوجة والأولاد ثم الأقرب الأقرب. نعم. الزوجة الله الحليم أنه مقدم أمه وأباه ثم الأقرب الأقرب. والزوجة فزي يزم عن المقدم. يعني أنه قال يصرف من زوجة قبل قصة الهند المرأة قال لها خذي من بعده يكفيك ويكفي بنيك ولا يسأل عن أم ولا عن غيره. فالزوجة من باب المعاوضة وأولاد في ذمته فالأقرب أنهم يلاحظ ولده وزوجته إذا كانوا فقراء يبدأ بهم ثم أمه وأبيه. لكن ظاهر الحديث أمك وأباك أنه يلاحظهم إذا ما كان عند زوجة تقتضي نفقتها التضييق أو أولاد يعني يلاحظ الزوجة والأولاد من أم لهم وعند الضيق يبدأ بالزوجة والأولاد أو يطلقها لأنها معارضة. نعم. ما هو السؤال؟ مثلا أكرمك الله تذهب حتى تضع لا إذا ما أراد يشفل مش أردها إلى تقول أؤدبها وأبقيها أم أسفرها. نعم أؤدبها وأبقيها أم أسفرها. لا يشفلون أحسن ما جاء في أدبها جاء في يعني تعمل عندهم خادمة فإذا ما نزلت مسلمون يبعدون له. إذا كان فقير ما عاجز لا مال حتى الأب مال هم له إذا كان مؤشر ما إنما هذا عند الحاجة عند العجز. إذا كانت الوالدة تطلب من جميع الأحقاد يكون عندها شيء لكن من باب البر ما يفعل لكن ما يلزم يبقى شيء كامل إنما من باب البر من باب البر. إذا كان الولد يعرف أن أخ له أب يعني يعطي يعمل ما يعلم من عدم رضا بها، يحرص على عدم رضا بها للشيء الذي يتيسر. وهكذا الامر انت ومالك لابيك اطلب شيء يعطيه اذا كان يستطيع، اما اذا كان لا حدث نفقه او نفسه واولاده قد نعم لا الواجب ما يضرب، هذه هو صحيح. لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الامر بالوجه، قال لا الضربة فلت الوجه لا في الحدود ولا في غيره، لا يضرب الوجه لا مع الزوجة ولا مع غيره. صح لا مو صح هو أشهر في ذلك. نعم يعطي أولاده من الزكاة، أولاد هذا الرجل على سبيل المثال، يعطي من هذا الرجل ما يعطي أولاده من الزكاة، يتعاطف معهم يقولون إذا عرف حالهم يقينا إنها صادقة وما يعني محتاج، أو إذا عرف حالهم ما دعوة بعض النساء، بعض النساء تدعي المسكة، لكن لا تحيل انها مرأة محتاجة واولادها فقراء وان اباهم ما ينفق عليهم يلزم، لكن ما تصدق الاخر وجهه الدعوه لا بد يسال عنها فلما فيه، لان كثير من النساء يدعون هم مثلهم ثم يجوا ياخذون ماله بس. لا يبدا بزوجه يبدا بزوجه والاولاد ولا يطلق وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عن من يملك قوته. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم بمن يعول. تقول المراه اطعمني او طلقني. رواه الدارقطني واسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما اخرجه سعيد بن منصور قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي.